السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نعم يا شيخ فهد. أحسن الله عليكم، خذ محلك. القاعدة الموفية للتسعين: يبنى المطلق على المقيد اتفق في الحكم والسبب. هذه شرحتها قبل قليل، أنه متى ما رأيت المطلق والمقيد قد اتفقا في الحكم والسبب فصار حكمهما واحدا والسبب واحد والسبب واحدا، فإنك حينئذ تدخل هذا في هذا لتعمل بالدليلين جميعا. ولي رسالة في مسألة بناء في شرح قاعدة الإطلاق والتقييد في الأدلة والواجب فيها في 100 فرع. نعم. أحسن الله عليكم. قاعدة 91: الأصل في الكلام الظاهر إلا بدليل أو قرينة. نفس الكلام، الأصل في الكلام الحقيقة. هذه القاعدة مع قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة متقاربتان، فأي شيء يتبادر لذهنك على حسب دلالات اللغة العربية من ظاهر نصوص الكتاب والسنة فاعلم أن الله هو يريد هذا الشيء، مثل ويبقى وجه ربك. ما الذي يتبادر لذهنك أول وهلة قبل مجيء القواعد الفلسفية وقبل مجيء الشياطين والأبالسة بوساوسها؟ ويبقى وجه ربك، ما الذي يظهر لك؟ أن الله له وجه. هذا الظاهر هو الذي يريده الله، فالأصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل. فلا حق لك أن تنتقل عن هذا الظاهر الذي انقدح في ذهنك لشيء آخر. لو جلست تتأمل وتتفكر ربما جاءتك الأبالسة وربما جاءتك القواعد التي تحرفك عن هذا الظاهر. فما يظهر لك من دلالة النصوص هو الواجب عليك، مثل قول الله عز وجل لآدم: أسكن أنت وزوجك الجنة، كما ذكرنا سابقا. ما الذي يتبادر لذهنك عند قولك الجنة في أول وهلة؟ ما هو؟ جنة الخلد. توضأ مما مست النار، ما الذي يتبادر لك؟ أي وضوء؟ خلاص، هذا هو الذي يريده الله، اللي يتبادر من ذهنك هو الذي يريده. فالأصل هو البقاء على الظاهر، والمراد بالظاهر هو المعنى الذي يظهر للذهن على حسب دلالات اللغة أول وهلة. فهذا الظاهر هو الذي يريده الله عز وجل بالأدلة، فلا حق لأحد أن ينتقل عن ظاهر النصوص إلى معنى آخر إلا بدليل. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، من الذي ينزل في أول وهلة؟ أول وهلة من الذي ينزل؟ الله. لكن لو جلس المبتدع يفكر شوي قال: لا لا لا، كيف الله ينزل؟ لا، الذي ينزل أمره، لا لا، الذي ينزل رحمته. متى جت ذي الأفكار والوساوس؟ لما تأخرت قليلا وجاءتك الأبالس. وإلا الظاهر أول وهلة، أول ما طرق ذهنك أن الذي ينزل هو الله، لكنك انتقلت عن الظاهر إلى معنى آخر، أنت الذي جنيت على نفسك. وإلا فالأصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل، حتى يرد الناقل، حتى يضع رب العزة فيها رجله. وش اللي يتبادر لكم؟ إثبات الرجل لله ولا لا؟ لكن أهل البدع قالوا لا، حتى يضع رب العزة فيها رجله، يعني طائفة من الناس يخلقهم الله فيدخلهم النار. الرجل هي الطائفة، الحمد لله رب العالمين، الرجل هي الطائفة. متى جاء؟ هل هذا هو الظاهر المتبادر للذهن؟ لا. فإذا هم انتقلوا عن الظاهر أصلا. الظاهر هو الذي فهمتموه أنتم، وهو إثبات الرجل لله عز وجل على ما يليق بجلال وعظم، حتى يكشف رب العزة عن ساقه. فهمت؟ ساق تليق بجلاله وعظمته، وليس المقصود به الكشف عن شيء من مخلوقاته، وإنما الكشف عن شيء من ذاته على الوجه الذي يليق بالله عز وجل، الذي يليق بالله عز وجل. فإذا متى ما قرأت النص وله دلالة وانقدحت في ذهنك على حسب دلالات اللغة العربية، وأنت عربي اللسان، عارف وش المعاني، عارف وش المعاني، فحينئذ اعلم أن الله يريد منك هذا الظاهر، فلا تنتقل عنه إلى معنى آخر إلا بدليل. وصل. أحسن الله عليكم. القاعدة 92: صرف الكلام عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بلا دليل تحريف. صحيح. إذا قيل لك عرف التحريف، التعريف، عفوا، استغفر الله، عرف التعريف، لا حول ولا قوة، أية تجي الحال، عرف التحريف. إذا قيل لك عرف التحريف فقل هو سلب الدلالة الصحيحة وإقحام دلالة غريبة. هذا التحريف، التحريف هو سلب الدلالة الصحيحة وإقحام دلالة غريبة. أعيد مرة ثالثة: سلب الدلالة الصحيحة هي الظاهر وإقحام دلالة جديدة. طيب وش التعطيل؟ هو سلب الدلالة الصحيحة وعدم إقحام شيء. تعطيل، عطلت النص بس، أفرغت النص. التعطيل هو التفريغ، وبئر معطلة يعني مفرغة لم يعد أحد يردها لأن أهلها عذبوا، فصارت بئرا فيها ماء ولكنها معطلة. يقولون جيد المرأة معطل، أي لا حلي عليه. أحنا ما نقول جيد المرأة معطل، ما بحرمة جيدها معطل، جيب الأب معطل ما في دراهم، جيب الأب معطل. فالشيء إذا فرغته فقد عطلته. فالمعنى، فاللفظ القرآني له معنى، فإن سحبت دلالته فقد عطلت، وإن أقحمت دلالة أجنبية فقد حرفت. فأيهما أشد وأنكى، التعطيل ولا التحريف؟ التحريف. لماذا يا سيد؟ لأن فيه كم مخالفة؟ مخالفتين، مخالفة السحب ومخالفة الإدخال الأجنبي. أما التعطيل فليس فيه إلا مخالفة واحد، وقد ذكرنا سابقا إن المحرمات تتفاوت، المحرمات تتفاوت، فالتحريف أعظم من التعطيل. قال الله عز وجل يحرفون الكلم أي المعنى من بعد مواضعه، أي من بعد استقراره، فهم يأتون للكلم الصحيح فيسحبونه ويحرفون معنى آخر. لو قال لك قائل ينزل ربنا، قال هو الله لا ينزل، هل هذا تحريف ولا تعطيل؟ تعطيل. لكن لو قال ينزل أمره، تحريف. لو قال بل يداه مبسوطتان، هذا تحريف ولا تعطيل؟ لو قال ليس لله يدين، هذا تعطيل. لكن لو قال بل يداه مبسوطتان، المراد بها النعمة والقدرة وليس لله يدين، هذا تحريف. فإذا سحبت الدلالة الصحيحة فهو تعطيل، وإذا أقحمت دلالة أجنبية فهو تحريف. وكلاهما محرم، لا تعطيلها ولا تحريفها، فكلاهما محرم، وقد يصل بصاحبه إلى الكفر، قد يصل بصاحبه إلى الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة الثالثة والتسعون، الإجمال في الأدلة نسبي عرضي. صحيح. الإجمال في الأدلة نسبي عرضي. اللفظ المجمل هو ما افتقر إلى غيره لبيانه، اللفظ المجمل هو ما افتقر إلى غيره لبيانه. لو قلت لكم مثلا بهت شم، بهت شم، هل فهمتم شيئا؟ أشوف فيكم، فهمتم ولا ما فهمتم؟ إذا قلت بهت شم، باء وهاء وتاء وشين ماما، بهت شم، فهمتم شيء؟ هذا لفظ مجمل، لأنكم تحتاجون إلى شيء أشياء أخرى لتبينه، فأي لفظ يفتقر لغيره لبيانه فهو مجمل. طيب لو قلت لكم إنه معناه طالق بالفارسية، فهمتم اللفظ؟ إذن لم تفهموه ذاتا، وإنما فهمتموه لما جاء غيره. فإذن إذا قيل لك ما اللفظ المجمل، فقل هو اللفظ المفتقر لغيره لبيانه، مثل قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة إيش؟ قروء. القروء في اللغة العربية يصدق على الحيض، وفي اللغة العربية أيضا معنى آخر الطهر. فهل يقصد الله من قوله ثلاثة قروء يعني يتربصن ثلاثة حيض، ولا يتربصن ثلاثة أطهار؟ والزمن يختلف طبعا، إذا جعلناه أطهار فسيطول عليها الزمن، وإذا جعلناه حيض فسيقصر عليها الزمن. فإذا إن حملنا، هل نحملها الآن على هذا المعنى ولا على هذا المعنى؟ فنحن لا نفهم معنى لفظ القرء بنفسه، فاحتاج لفظ القرء لغيره لبيانه. فإذا اللفظ قروء يقال له لفظ مجمل، لأنه احتاج لغيره لبيانه. فلما نظرنا في الأدلة الأخرى وجدنا أن الأدلة تدل على أن القرء هو الحيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود بإسناد صحيح لغيره من حديث عدي بن ثابت عن أبي عن جده، قال صلى الله عليه وسلم في المستحاضة، قال تجلس إحداكن شطرا دهرها في قرئها لا تصلي، في قرئها، والمرأة متى ما تصلي؟ في الحيض. إذن صار قرؤها يطلق عليه الحيض بنص النبي صلى الله عليه وسلم، فصار المراد بالأقراء الحيض. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة حيض. طيب أسألكم بالله، كلمة أقيموا الصلاة قبل نزول جبريل وقبل معرفة المواقيت وقبل معرفة صفة الصلاة، كلمة أقيموا الصلاة بدون الأدلة الأخرى مجمل ولا مبين؟ مجمل، لكنه مجمل لبيان صفته، فالأول مجمل لبيان أحد معنييه والثاني مجمل لبيان صفته. فلا، ثم نزل جبريل وبين للنبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة وأركان الصلاة وتوضأ أمامه ودله على أوقاتها، صار اللفظ المجمل مبينا بعد هذه الأدلة. طيب قول الله عز وجل وآتوا الزكاة قبل بيان مقاديرها والأموال الزكوية والواجب في كل مال، كانت آتوا الزكاة مجملة، مجملة في بيان مقدارها، ثم جاءت الأدلة الأخرى تقول في 40 شاة شاة، في 40 من الإبل كذا، فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا كذا وكذا، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وهكذا. فصار آتوا الزكاة مجملا ثم بين. فإذا المجملات إما أن تحتاج لغيرها لبيان أحد معنييها، وإما أن تحتاج لغيرها لبيان صفتها، وإما أن تحتاج لغيرها لبيان إيش؟ مقدارها. إذن أنواع الإجمال ثلاثة: مجمل يحتاج لبيان أحد معنييه، ومجمل يحتاج لبيان صفته، ومجمل يحتاج لبيان مقداره. مثال الأول 3 قروء، مثال الثاني أقيموا الصلاة، مثال الثالث آتوا الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فصلوا، أي صلاة الكسوف ولا لا؟ هل كان الصحابة يعرفون كيفية صلاة الكسوف لما قيل لهم ذلك؟ الجواب لا، لكن لما انكسفت الشمس صلى بهم صلاة الكسوف. فإذا فصلوا مجمل افتقر لبيان إيش؟ صفته. فإذا تجد الإجمالات ثلاثة: إما مجمل يحتاج لغيره لبيان أحد المعنيين فيه، وإما مجمل يحتاج إلى بيان صفته، وإما مجمل يحتاج لبيان مقداره. هذه أنواع الإجمال الثلاثة: تحديد أحد المعنيين، تحديد الصفة، تحديد المقدار. ها ماشي. طيب من المبين؟ من المبين؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الناس في الإجمال سواسية؟ الجواب لا. أقيم الصلاة، إذا قلت لوالدك، أنت لوالدك أقيم الصلاة، هل يستحضر والدك شروطها وأركانها وصفاتها وخلاف العلماء في صلاة الجماعة؟ يعني هل يتضح له من الإجمال ما يتضح للعالم إذا عرضت عليه هذه الآية؟ فإذا الإجمال نسبي، فقد يكون مجملا عليك ما ليس بمجمل عليه. فإذا هو مجمل بالنسبة لك وليس مجملا بالنسبة لي، إذا الإجمال نسبي. ثم قال نسبي عرضي، عرضي يعني أنه مجمل عليه قبل أن تتعلم، لكن إن تعلمت زال الإجمال، فلو كان ذاتيا لما زال أبدا، لكنه عرض لذهنك بسبب الجهل فلما علمت زال. إذن هو نسبي يختلف الناس فيه، وعرضي يزول بالتعليم. ما فهمت شيء، ما فهمت شيء. ها نسبي، لماذا صار نسبي؟ لأن ما هو مجمل عليك ليس بمجمل عليه. قد تجد أنت أن الدليل مشكلة، ما فهمت من شيء، وأنا أجده كالماء العذب الزلال، إذن هو نسبي. وكيف يكون الإجمال عرضيا؟ أنه كان عرضيا قبل التعلم، لكن لما تعلمت زال انتهينا. إذن الإجمال نسبي عرضي. عرفنا وش معنى الإجمال؟ عرفناه، وأسباب الإجمال عرفناها، وعرفنا وش معنى نسبي، وعرفنا وش معنى عرضي. كيف يزول الإجمال؟ بماذا؟ بالقراءة، بالبحث، بالسؤال، بالتعلم، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة 94: المجمل محمول على المبين. نعم، أقيم الصلاة مجملة، فلا بد أن نحملها على الأدلة التي بينتها. آتوا الزكاة، آتوا حقه يوم حصاده، مجملة يجب علينا أن نحملها على الأدلة التي بينتها. فصلوا في صلاة الكسوف مجملة، يجب علينا أن نحملها على ما بينها. على الأدلة التي بينتها، فمتى ما وجدت دليلا مجملا في مكان ثم وجدته مبينا في مكان فأدخل بعضهما في بعض، احمل هذا على هذا. قالوا لماذا؟ قالوا لأن المجمل متشابه والمبين محكم، والواجب أن نرد المتشابه إلى إيش؟ الواجب أن نرد المتشابه إلى المحكم. سؤال، انتبهوا، هل بقي شيء من مجملات الأدلة لم يوضحه رسول الله؟ أجيبوا، أجيبوا بقوة، أقسم بالله لا، أقسم بالله أيمانا ثلاثة أنه لم يمت رسول الله وثمة مجمل يحتاج إلى بيان، لأن وظيفته لتبين للناس ما نزل إليهم، إذن هو مبين، فكيف يكون مبينا وقد بلغ البلاغ المبين بشهادة الله له وتزكية الله له ثم تقول هذا مجمل لم يقل فيه رسول الله شيء؟ إذن مات ولا يزال مجملا؟ لا، ما يمكن. لكن الناس يتفاوتون في البيان، فمنهم من يطلب العلم ويعرف الأدلة والسنة وطرق الحديث فصارت البيانات عنده كثيرة، وبعض الناس لا يزال جاهلا في بعض المجملات وهي مبينة في ذاتها لكنها مجملة عليه هو. فالإجمال نسبي عليك أنت، لكن في ذات الدليل جد في الأدلة ما يبينه، وانتهينا. لم يمت رسول الله، والله يكتب عليه هذه الشهادة، أقسم بالله، أقسم بالله قسما يشهد علي هو وملائكته الكرام ومن شهدني من طلبة العلم أنه لم يمت رسول الله وثمة مجمل في القرآن والسنة يحتاج إلى بيان. بين كل شيء، لكن يبقى الطلب، يبقى العلم، يبقى القراءة، يبقى الاطلاع، يبقى الحديث، يبقى النظر في الأسانيد، يبقى النظر في كلام العلماء، هذا يتفاوت الناس فيه. فإذا الإجمال من تقصيرك أنت وليس من تقصير رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. القاعدة 95، بيان النبي صلى الله عليه وسلم للمجملات قولي وفعلي. نعم، أو بالقول والفعل، زيدوها، أو بهما، قولي وفعلي أو بهما. إيش معنى بهما؟ يعني بالقول والفعل. فهناك من المجملات ما بينه بقوله فقط، كبيان مجملات آت الزكاة، بينها بقوله فقال في بيانها قوليا ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة في حديث أبي سعيد، والأول حديث جابر، فيما سقت السماء إلى آخر الحديث في صحيح البخاري من حديث ابن عمر، لا تأخذ الزكاة إلا في الشعير والتمر إلى آخر عند الحاكم من حديث معاذ، وأدلة كثيرة يبين فيها الزكاة. بل هناك كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر فيه مقادير زكاة الإبل ثم مقادير زكاة الغنم ثم أحكام الخلطة ومقادير زكاة الذهب والفضة. فإذا آتوا الزكاة مجمل بينه بقوله، وهناك من المجملات ما تولى بيانها بفعله فقط، مثل بيان صلاة الكسوف، بينها بماذا؟ لم يقل إذا انكسفت الشمس فليقم الإمام وليكبر تكبيرة الإحرام، لا لا لا، ما بينها بقوله بل بينها بفعله فقط. وهناك من المجملات ما هو مهم عند الشارع فتولى بيانه بقوله تارة وبإيش؟ وبفعله تارة، مثل بيان أقيم الصلاة، فقد بينها بقوله كما في حديث المسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ إلى آخر الحديث المعروف، هذا بيان لصفة الصلاة القولي. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال سئل عن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء هو، فقال هو من أثر الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبه، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع له فاستقبل القبلة فكبر فقام الناس خلفه فركع فركع الناس خلفه ثم رفع الناس خلفه ثم رجع القهقرى حتى سجد على الأرض في أصل المنبر ثم رجع على المنبر فركع وهو فقرأ ثم ركع وركع الناس إلى آخر الصلاة، ينزل يسجد ويرجع للمنبر، ينزل يسجد ويرجع للمنبر، لأن المنبر كانت درجاته إلى المأمومين، فكان يقف على آخر درجة، فإذا جاء السجود ما يستطيع السجود على المنبر، ينزل ينزل ينزل القهقرة، القهقرة الرجوع للور فيسجد. هذا بيان لصفة الصلاة إيش؟ بالفعل. ولذلك لما قالوا لما صنعت ذلك يا رسول الله، قال إنما صنعت ذلك لتأتموا بي ولتتعلموا صلاتي. ومثل المواقيت، مواقيت الصلاة بينها بقوله وبفعله. أما قوله ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وقت صلاة العشاء لنصف الليل الأوسط، وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك. بيان قولي، بيان قولي. وأما بفعله ففي صحيح الإمام مسلم من حديث بريدة قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن مواقيت عن وقت الصلاة، قال صلي معنا هذين يعني اليومين، ما بينها بقوله بينها بإيش؟ بفعله. قال فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام فصلى الظهر، لما زالت الشمس ثم أمره فأقام فصلى العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام فصلى المغرب لما وجبت الشمس أي غربت، ثم أمره فأقام فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فصلى الصبح حين تبين له الصبح، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأنعم أن يبرد بها، ثم أمره فصلى العصر أخرها فوق الذي كان، ثم أمره فصلى المغرب قبل أن تغيب الشفق، ثم أمره فأخر العشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم أمره فأقام فصلى الظهر فأسفر بها. فقال أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال أنا يا رسول الله، قال وقت صلاتكم بينما رأيتم، بيان بالفعل. فإذا من المجملات ما بينه بقوله فقط، ومن المجملات ما بينه بفعله فقط، ومن المجملات ما هو مهم شرعا، فبينه بماذا وبماذا؟ بقوله وبفعله. نعم. أحسن الله عليكم. القاعدة 96 عن النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية لا حكم لها في ذاتها وإنما في هيئاتها. هذه أظن ذكرنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقتدى به في قضاء الحاجة لذات قضاء الحاجة، لكن يقتدى به في كيفية قضاء الحاجة. فقضاء الحاجة تأخذ حكما لا في ذاتها وإنما في هيئتها، لأنها فعل جبلي، فهو لم يقض حاجته لأنه رسول الله، لكن قضى حاجته لأنه بشر، ومن طبيعة البشر لازم قضاء الحاجة. فإذا هو لم يفعل قضاء الحاجة لأنه رسول الله حتى نقتدي به فيه، وإنما فعله لأنه بشر. لكن السنة في حقنا في هذا الفعل الجبلي أن نفعله كما فعله. فالأفعال الجبلية نتابعه في ماذا؟ في صفاتها وهيئاتها لا في ذواتها. طيب لماذا نام رسول الله؟ لأنه رسول الله ولا لأنه بشر؟ إذا متى يكون النوم قربا؟ نتابعه في صفة نومه لا في ذاته. فلا ننام لأنه نام، لكن ننام كما نام، يعني كالصفة التي نام عليها. فأي فعل جبلي فيكون متابعتنا له فيه في صفته لا في ذاته، في صفته لا في ذاته. لماذا مشى رسول الله؟ لماذا مشى؟ لأنه بشر. لكن كيف مشى؟ كان يتكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبا. فإذا نحن نقتدي به في صفة المشي لا في ذات المشي. معي يا شيخ فهد؟ واضحة؟ فإذا قاعدة الأفعال الجبلية، وهي أول نوع من أفعال رسول الله، أول نوع أفعاله الجبلية، كيف أقتدي به في قضاء حاجته؟ كيف أقتدي به في مشيته؟ كيف أقتدي به في لباسه؟ هو لبس ليس لأنه رسول الله وإنما لأنه بشر. هو أكل ليس لأنه رسول الله لأنه بشر. هو بال ليس لأنه رسول الله وإنما بال لأنه بشر. فأنا أريد أن أتابعه في الأفعال الجبلية، فكيف أفعل؟ تقول تابعه في هيئاتها لا في ذواتها. اعتقد المتابعة أن توقعها كما أوقعها هو صلى الله عليه وسلم. تصورتم القاعدة هذه؟ بيجينا النوع الثاني من الأفعال وهي أفعال الموافقة. أحسن الله عليكم. قاعدة 97 ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لعادات قومه، فالمعتبر فيه موافقة عادات القوم لا أعين لا أعين الأفعال. هذه قاعدة مفيدة جدا يا شباب، اسمعوني ولا تكتبوا أرجو. لماذا بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجره ومنزله من الطين؟ لما؟ لأن عادة قومه كانوا يبنون من الطين. فإذا اختيار الطين دون غيره ليس لأنه رسول الله وإنما وافق به عادات قومه. انتبهوا لي الآن. لماذا كان يركب الحمار؟ لماذا؟ لأنه رسول الله؟ لا، لأن مركوب قومه عادة يا الناقة أو البعير أو الحصان أو الحمار. فإذا هو ركب الحمار دون غيره لموافقة عادات قومه. إذا هذه أشياء فعلها لموافقة عادات القوم. طيب لماذا كان يختار العمامة كغطاء للرأس؟ لماذا؟ لماذا اختار هذا النوع من الغطاء للرأس؟ لأن عادة قومه أنهم يغطون بالرأس بالعمامة. لماذا كان يلبس القميص والسراويلات؟ لماذا؟ لأن عادة قومه هذا اللباس، أقرب ما يكون للباس السوريين أو الباكستانيين، هذا القميص والعمامة. عفوا القميص والسراويلات، سراويل فضفاضة وقمص فضفاضة. الآن ما رأيكم في إنسان يأتينا الآن ويركب حمارا في الشارع يقول اقتداء برسول الله، هل فعل السنة؟ الجواب لا. لكن الذي يركب السيارة ويمشي فيه تابع السنة ولا لا؟ تابع السنة. ليه؟ لأن النبي إنما اختار الحمار لا لعينه وإنما لموافقة عادات قومه، فالأفعال التي فعلها لموافقة عادات قومه فاتباعه فيها يكون بموافقة عادات القوم. في وحيد من الشباب عندنا البس عمامة، تحمس شوي حبيبي والبس عمامة، فجئت أناقشه ما شاء الله العمامة حلوة عليك وانت جميل فيها، لا هو جميل ولا شيء بس عدل. فقلت لماذا لبستها؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة، فقل أنعم به وأكرم، وخير من نقتدي به هو. لكن أسألك بالله، أو كان يلبس العمامة لذات العمامة أم أنه كان يريد أن يغطي رأسه بغطاء؟ ما المقصود الأعظم؟ قال المقصود الأعظم طبعا تغطية الرأس. قلت طيب لماذا غطى رأسه بهذا النوع من الغطاء؟ ألذات العمامة؟ ألمشروعية العمامة في ذاتها؟ ولا لأنها هي نوع الغطاء السائد في ذلك الزمن من بني قومه؟ فلم يكن مجادلا فاختار هذا القول. قال نعم كان عادة قومه يلبسون العمامة. قلت الآن أنت عادة قومك يلبسون العمامة ولا الغترة؟ عادة القوم أنهم يغطون رؤوسهم بالعمامة ولا بالغترة؟ عادة العادة السائدة. قال بالغتر. قلت إذا لبسك للعمامة مخالف للسنة، لأنك وإن وافقته في عين المغطى به إلا أنك خالفته في القصد، والسنة لا تأتي بالنظر للأعيان مع مخالفة القصد. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما لبس العمامة لأنها ملبوس قومه عادة، فأراد بلبسها موافقتهم. فأنت نظرت إلى الفرع وتركت الأصل الذي خرج عليه. فلبس الغترة الآن هو السنة في العرف السعودي، ولبس العمامة هي السنة في العرف السوداني، لا لأنها غترة وإنما ولكن لأنها ملبوس القوم عادة، لا لأنها عمامة في العرف السوداني لكن لأنها ملبوس القوم عادة. بل الطاقية المزركشة هي السنة في العرف الهندي، في العرف الباكستاني، في شرق آسيا يلبسون هذه الطاقية المزركشة. أفهمتم كيف تفهم السنة؟ هذا من بركة أصول الفقه. طيب لو جاءنا رجل الآن وبنى بيته من الطين في وسط مدينة الرياض، بنى بيته بالطين وقال أنا والله سأقتدي برسول الله لأنه بنى بالطين، ايش تقولون انتم يا فقهاء؟ كيف كيف هذه حلوة هذه؟ شو يا جماعة يبي يبنيه تواضعا بكيفه جزاه الله خير، بس لا يبنيه يعتقد أنه ايش يبي يتعبد لله، ترى ما هو بعبادة. ذا تبي تتواضع، ما تبي تسرف، عارف أنها حطام دنيا، عارف كيفك. طبعا انفسحت لك البلدية. طبعا الآن السنة هي أن ينبني الإنسان بيته بالبلك والأسمنت والحديد. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختر الطين لذات الطين، وإنما لأنه المادة التي يبني بها قومه بيوتهم. فأنت تبني مما يبني به قومك بيوتهم، لابد من فهم السنة. أنتم تسمعون عن بعض الناس في بعض الجهات ربما إلى الآن يركبون الحصان ويمشون في شوارع المدينة، يركبون الحصان، وإذا قلت السيارة قال لا أن هذه السيارة من بدع الكفر، يقول لا هذا فهم الإسلام مغلوط، هذا فهم مغلوط للإسلام، هذا فهم مغلوط للإسلام. ما أدري فهمتموني ولا لا. لما كان يلبس القميص والسراويلات؟ لأن هذا ملبوس قومه عادة. طيب أنت الحين هذا الدشداشة البيضة ذي سنة، لأن ملبوس القوم عادة الآن عندنا هو الدشداشة ذي. إذا تعرف الناس في بعض الجهات على لبس بنطلون وبلوزة ما في، خلاص هذه السنة في حقه، هذه السنة في حقه. فإذا السنة أن تغطي رأسك بما جرى عادة قومك تغطية رؤوسهم به، السنة أن تبني بيتك مما جرت عادة قومك أن يبنوا بيوتهم به، السنة أن تأكل وتشرب مما يأكل منه قومك ويشرب منه قومك عادة، السنة أن تلبس مما جرت عادة قومك أن يلبسوا يلبسوه، السنة أن تركب المركوب الذي جرت عادة قومك. إذن أفعال الجبلة السنة في هيئاتها. طيب أفعال الموافقة السنة في موافقتها لعادات القوم. ما أدري أنا عرفت أشرح ولا ما عرفته، واضح يا إخوان وصلت الفكرة؟ نعم. هذه بركة أصول الفقه، فن جميل لذيذ. يعرفك وش تقول وش ما تقول، يعرفك وش المقبول وش المردود وش الراجح. شكل واحد يقول ذا طولها معنا، كل شوي يقول كذا. ها؟ لا والله أوصيكم بهذا الفن العظيم، أوصيكم بأصول الفقه. أصول الفقه هي التي تخرج العلماء وبس، خل عنا بنيات الطريق. أحسن الله عليكم. قاعدة 98: كل حكم ثبت بحق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت بحق أمته إلا بدليل الاختصاص. وهذا شرحناه سابقا وبينا شيئا من أدلته في أوائل شرح هذه. فأي شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأصل في أفعاله التشريع، فلك أن تقتدي به في فعله هذا إلا إذا ورد الدليل، ورد دليل أو قرينة تخرجه عن ذلك. ذكرت لكم الحديث: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أرأيت الرجل يجامع ثم يكسل وعائشة جالسة؟ فقال: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله إيش؟ أسوة حسنة. اسمعوا إلى هذا الحديث الذي ينشرح صدري كلما مررت عليه، من صورة عظيمة من صور المتابعة في الحقيقة. في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه والقوم خلفه يصلون في نعله، قال: فخلع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعليه. ماذا فعل القوم؟ خلعوا نعالهم. ليه؟ شاهد: لأن المتقرر في قلوبهم أن كل حكم فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو له وله، إذن كل حكم ثبت في حقه فيثبت في حق أمته تبعا إلا بدليل الاختصاص. فلما التفت قال: ما بالكم خلعتم؟ قالوا: رأيناك ها خلعت فخلعنا. ما عللوا بشيء آخر أبدا، فبين لهم وجهة النظر الصحيحة. فهذا من كمال الاقتداء به. فأي شيء ثبت في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص. انتبهوا، وليس لكل أحد أن يدعي تخصيص رسول الله بأي حكم حتى يأتينا بدليل يدل على صحة تخصيصه، إذ الأصل عدم الخصائص إلا بدليل، إذ الأصل عدم الخصائص إلا بدليل، إذ الأصل عدم الخصائص إلا بدليل. ما لك حق تدعي أن هذا الحكم خاص به وهذا الحكم خاص بفلان وهذا الحكم خاص بزيد. الأصل في التشريع التعميم، الأصل في التشريع التعميم، إلا إذا ورد الدليل أو القرينة الدالة على أنها خاصة به، كالزواج بلا ولي ولا مهر، فإن هذا من خصوصيات رسول الله لقول الله عز وجل: خالصة لك من دون المؤمنين. الموهوبة في قصة الموهوبة: جئت أهب لك نفسي، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وصلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة في حق أمته، أما هو إذا صلى قاعدا فله أجر الصلاة كاملا. في صحيح مسلم في سنن أبي داود من حديث عبد في صحيح الإمام مسلم من أظن في صحيح الإمام مسلم، وأن أخطأت فالخطأ مني لعل الأخوة يراجعونها، والحديث صحيح على كل حال سواء في مسلم أو في أبي داود، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة القاعد نصف أجر صلاة القائم. قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم وجدته يصلي قاعدا، فوضعت يدي على رأسه فالتفت إلي وقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: سمعتك تقول: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال: نعم يا عبد الله، ولكني لست كهيئتكم. يعني ما ينقص من أجر شيء. ورد الدليل الخاص، الجواب خاص، ولكن لا حق لأحد أبدا أن يدعي أن هذا الحكم خاص به إلا إذا جاء بدليل يدل على جواز التخصيص، وإلا فالأصل كما سيأتي عدم الخصائص إلا بدليل. نعم. أحسن الله إليكم. قاعدة 99: الأصل في الخصائص التوقيفية. الله الله الله، اشرح لي يا فهد. يلا، ايش معنى الأصل في الخصائص التوقيفية؟ لا اشرح شرح أصولي. يلا، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. يلا يا هذا. إنه لا يجوز لأحد أن يدعي تخصيصا على حكم إلا الله ويأتي بدليل. ولد تنافس يا ولد، تنافسني يعني ولا؟ ما شاء الله عليك، أحسنت يا شيخ. فإذا لا حق لأحد أن يدعي تخصيص شيء إلا بدليل. اسمعوا، في الصحيحين من حديث البراء بن عازب عن خاله بردة بن نيار أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، قبل صلاة الأضحى. فقال أبو بردة، هذا أبو بردة، فبردة عفوا، فقال: يا رسول الله، يعني أنا ذبحت قبل الصلاة، فأردت أن تكون شاتي أول ما يؤكل في بيتي، ولكن عندي يا رسول الله عناق، يعني ما بعد بلغت السن الأضحية المطلوب، هي أحب لنا من شات، أو قال جذع. فقال: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك، ولن تجزئ عن أحد بعدك. اختلف العلماء في قوله ولن تجزئ عن أحد بعدك، هل المقصود بعد عينك ولا بعد حالك؟ وش ثمرت الخلاف؟ إذا قلنا بعد عينك، يعني حتى لو وقعت نفس قصة خال البراء نفسها نقول لا خلاص هذاك لي أبو بردة أو خال البراء. وإذا قلنا بعد حالك فهذا تخصيص أحوال لا تخصيص أعيان. الجمهور على تخصيص الأعيان، ابن تيمية زعل عليهم قال لا، بل لن تجزئ عن أحد بعد حالك، فجعلها تخصيص أحوال، بمعنى أنه إذا وقعت لواحد من المسلمين فذبح أضحيته جاهلا وعنده شاة أخرى أقل من السن، فنقول له اذبح ولن تجزئ عن أحد بعدك، أي بعد حالك لا بعد عينك. والراجح طبعا قول أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأنه يخدم أصلا شرعيا، وهي الأصل في التشريع التعميم، فكل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فيثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص. فمتى ما دار الحكم بين تخصيص أعيان أو تخصيص أحوال فالمرجح ماذا؟ تخصيص الأحوال على تخصيص الأعيان. كلما استطعت أيها الأصولي أن توسع دائرة تطبيق الحكم ولو توسعة يسيرة فهو أولى عند الله وأحب إليه من قصرها على فرد بعينه، لأن الأصل في التشريع التعيين. فإذا جعلنا حديث بردة هذا تخصيص أعيان فنحن نلغي دلالته مطلقا ونضيق تطبيقه، وإذا جعلنا تخصيص أحوال فنحن نوسع دلالته ليدخل غيره معه إن اتفق معه في الحالة، فهو أوسع وأدخل في مراد الله عز وجل. قواعد جميلة ورائعة، بس تحتاج إلى تفصيل أكثر واستدلال أكثر، لكن لعل الله. نعم. أحسن الله إليكم القاعدة المفيدة للمهام، الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع. كل فعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترنا، كل فعل فعله واحترنا فيه، أهو واجب لي أم خاص أم فعله لموافقة عادات قومه؟ أي فعل للنبي احترت فيه، أي فعل للنبي صلى الله عليه وسلم احترت فيه، فاحمله مباشرة على التشريع، قل هو فعل تشريع، لأن الأصل في أفعاله التشريع، والأصل في والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. إذن لا تخرجه عن دائرة التشريع إلى الجبلية إلا بدليل، ولا تخرجه عن دائرة التشريع إلى الموافقة إلا بدليل، ولا تخرجه عن دائرة التشريع إلى الخصوصية إلا بدليل. إذن الأصل في أفعاله أنها خاصة؟ لا. أنها جبلية؟ لا. أنه فعلها لموافقة عادات قومه؟ لا. ما الأصل في أفعاله حتى إذا اختلفت أنا وأنت في نوع الفعل نرده إلى الأصل؟ الأصل في أفعاله التشريع. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة في أقواله وأفعاله. وبناء على ذلك اختلف العلماء في تطويل الشعر، نسأل الله من فضله، اختلف العلماء في تطويل الشعر الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان شعره من الجانبين يضرب إلى شحمة أذنه، ومن القفا يضرب بين منكبيه صلى الله عليه وسلم. هل فعله خصوصية؟ مدري. هل فعله لموافقة عادات قومه لأنهم كانوا يربون شعورهم؟ مدري. هل فعله جبلا؟ مدري. هل فعله تشريعا؟ مدري. إذن تربية شعره دارت واحترنا فيها، فالأصل ماذا عندنا؟ الأصل أنها فعله تشريعا، ولذلك وردت أدلة أخرى آمرة بترجيله وتسريحه ودهنه وإكرامه، ولا لا؟ فهذا دليل على أن اتخاذ الشعر سنة ما لم يفضي إلى مفسدة، فإذا أفضى إلى مفسدة فمن السنة ترك السنة إذا أفضت إلى مفسدة أعظم. يعني سادين على المردان الباب. يعني مثلا أنا ما أصلح أربي شعري، وش تضحك علي؟ شكرا شكرا يا شيخ، الله يجبر بخاطرك. فالشاهد أنه إذا كان ثمة مفسدة في تربية الشعر فلا، إذن لما احترنا في نوع تربية الشعر حملناه على الأصل، فتقرير الأصل في الباب يزيل الخلاف. مثال ثاني، مثال ثاني، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي، عفوا استغفر الله، من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم العيد خالف الطريق، يعني ذهب من طريق ورجع من طريق آخر. طيب هل فعله خصوصية؟ ما أدري. هل فعله موافقة كذا؟ ما أدري. هل فعله جبلة؟ ما أدري. هل فعله تشريعا؟ ما أدري. إذن إذا لم يكن ثمة قرينة تحمل هذا الفعل على واحدة من هذه الأنواع فالأصل أنه فعله تشريعا، فنقول من السنة في يوم العيد الذهاب من طريق والرجوع من طريق آخر. واضح ولا لا؟ جلسة الاستراحة، منهم من قال فعلها تشريعا ومنهم من قال فعلها لأنه كبرت سنه فلم يعد يستطيع القيام بسرعة. الذين جعلوها لكبر سنه جعلوها من باب الطبيعة والجبلة، والذين جعلوها سنة جعلوها فعلا تشريعيا، وليس هناك قرينة تدل لا على هذا ولا على هذا. إذن الأصل ماذا؟ أنه فعله تشريعا. هذه قاعدة جميلة، متى ما اختلف العلماء في فعل من أفعاله فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، فإن الأصل أن نحمله على الأصل وهو أنه للتشريع حتى ترد القرينة التي تصرفنا عن الأصل إلى غيره، إذ الأصل بقاء على الأصل حتى يرد أن ناقله. يلا تفضل. وصلت الفكرة؟ وصلت الفكرة لكم؟ من اللي قال تصل؟ من اللي قال وصلت الفكرة؟ من الجيد اللي يرفع يده يقول نعم وصلت الفكرة وسأعيدها؟ من البطل؟ وصلت الفكرة؟ إذا احترنا في أفعاله ماذا نفعل؟ السلام عليكم. هذا بس، ليش ما ترفع مصابعكم؟ من الذي وصلت له الفكرة؟ يعني رفع المصابع لأنه ما أدري إيش بيسأل، ما أدري من اللي وصلت له الفكرة؟ من اللي يقول أنا؟ أي فيه في شيء ثاني غير السؤال الأول. سلطان أجبني بسرعة، الأفعال الجبلية ماذا نفعل بها؟ كيف تكون، كيف نتابعه في الأفعال الجبلية في الهيئة؟ بس خلاص لا تخلط. وفيما فعله موافقة كيف نتابع فيها؟ بموافقة عادات القوم، زين. طيب وفي الأفعال الخاصة كيف نتابعه فيها؟ ما كان خاصا نتابع فيه، نتعبد لله بتركها له. طيب وإذا احترنا في نوع الفعل ماذا نفعل؟ خلاص واضح؟ ماشي تقرأ. أحسن الله عليكم. القاعدة الواحدة بعد المئة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. صح. أي فعل أو قول قيل أو فعل في حضرته وسكت عنه فسكوته دليل جوازه، إذ لو كان ما قيل أو فعل في حضرته محرما يا شيخ سيد لما سكت، لأنه هو الحاكم وهو ولي الأمر وهو العالم وهو النبي وهو وش يخاف من؟ يخاف من شيء. فلما سكت ولم ينكر دل على أن ما فعل أو قيل جائز. مثل في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولم ينهنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدل بسكوته عن الإنكار على جواز العزل، والعزل هو إنزال المني خارج فرج المرأة، هذا هو العزل. فلما يقول كنا نعزل والقرآن ينزل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعتب علينا أو قال لم ينكر علينا، فاستدل بسكوته وإقراره على جواز العزل. في سنن البيهقي ومسند الإمام أحمد بإسناد جيد من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في غزوة ذات السلاسل رئيسا على الجند. المهم قال فأجنبت في ليلة باردة شديدة البرد، ما تسلطت عليه إلا في هالليلة، يقول فخفت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابي اللي وراه دارين النهجنون. بس طبعا ما يبون يختلفون، وهذا من فقه الصحابة، لم راح للجهاد، مو بخلي أرض الجهاد ليست أرضا صالحة للخلاف، بس توعدوا قالوا هين خلنا نعود. فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فناداه وقال يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت. ما معنى تبسمه وسكوته؟ يعني أن ما فعله خطأ ولا صح؟ فاستفاد العلماء من ذلك جواز التيمم في الليلة الشافية الباردة التي يخشى الإنسان على نفسه إن مس جسده الماء أن يعطب أو يتلف أو يهلك شيء من أطرافه. يا رجل والله يزن الأصول، ما أجمل الأصول، ما أجمل الأصول. فسكوته دليل جوازه، سكوته دليل جواز. اختلف العلماء في ابن صياد أهو الدجال أم غيره. اختلف العلماء في ابن صياد من يهود المدينة وأسلم، هل هو الدجال أو غيره؟ اللي قالوا هو الدجال قالوا كان عمر يحلف بين يدي رسول الله، بين يدي رسول الله على أن ابن صياد هو الدجال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليه. فاستدلوا بسكوت رسول الله وعدم إنكاره على عمر أنه هو الدجال، أقصد ابن صياد هو الدجال. لكن دلت الأدلة والقرائن الأخرى أن سكوته لا إقرار وإنما استشكال. دلت الأدلة الأخرى على أن سكوته ليس إقرارا وإنما استشكال في حال ابن صياد، لم يفصح عن ابن صياد، لم يوحى إليه في ابن صياد، ثم تبين له بأخرة أنه دجال أصغر لأنه كاهن، والكهنة دجاجلة صغار، والكلام في الدجال الأكبر إلى الدجال الأصغر. فإذا قيل لك ابن صياد دجال قل دجال، ولكنه الدجال الأصغر وليس الدجال الأكبر الذي وعدنا بالخروج بإخراج، عشان نجمع بين الأدلة كلها. فإذا متى ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء حصل في عهده فاعرف مباشرة أنه جائز، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة الثانية بعد المئة النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فأحيانا يقرر الله حكما فترة من الزمان ثم يرفعه ويبدل الأمة حكما آخر، ولا لا؟ أين كان الناس يتوجهون بوجوههم في القبلة؟ أين كانوا يتوجهون؟ لبيت المقدس. وبعد أن هاجر رسول الله كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب توجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم أمر بالتوجه إلى القبلة. فإذا الأحكام بيد من؟ بيد من؟ الله الحكيم اسما وذو الحكمة صفة، فيقرر منها ما يشاء في الزمن الذي يشاء، ثم إذا انتهت مصلحة الحكم هذا رفعه الله وأبدل الأمة خيرا منه، صح ولا لا؟ كم كانت الصلاة في مكة؟ كانت ركعتين الفرائض ولا لا؟ ثم هاجر ففرضت 4 وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى أي على ركعتين. الحكم بيد الله، فلله أن يقرر ما يشاء وقت ما يشاء وأن يرفع ما يشاء وقت ما يشاء. هل النسخ باق الآن؟ لا، النسخ عملية في عهد النبوة فقط، لأن النسخ يحتاج إلى وحي وقد انقطع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أدري واضح هذا ولا لا؟ من خالف في النسخ؟ رجل يقال له لأصم وهو عن تحقيق أصم أصلا، وله أقوال لم يرتضيها الأصوليون ولا نشغلكم به شيء من أقواله. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فإيش؟ فزوروها. إذن نهي ثم رفع النهي ونسخ بالأمر. كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، هذا نهي، ألا فادخروا، نسخ، هذا واضح ما يحتاج للشيء. المرأة المتوفى عنها زوجها كانت تعتد حولا كاملا 12 شهرا في قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم نسخ هذا إلى 4 أشهر و10 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. كم طاح؟ طاحت شهور كثيرة. إذن النسخ واقع شرعا وجائز عقلا، لأن العقل لا يمنع على الله أن يقرر ما يشاء وأن يرفع ما يشاء. ربما أنت أيها الأب تمنع من شراء البلاي ستيشن في بيتك إذ كانوا أولادك صغارا، ثم تنسخ هذا الحكم إذا انتهت مصلحته وكبروا تشتري بلاي ستيشن. أنت حتى في بيتك أنت تقرر أحكاما لمصلحة ثم إذا رأيت أنها انتهت مصلحتها ترفعها وتقرر أخرى، أليس كذلك؟ هذا هو. ربما تشتري سيارة صغيرة لأن عائلتك صغيرة ثم تنسخها وتشتري سيارة كبيرة لاختلاف الحكم. فإذا كان النسخ في حياتك أنت جائز وأنت بشر فكيف في شريعة الله عز وجل؟ هل هناك مانع عقلي يمنع على الله النسخ؟ فإذا النسخ جائز عقلا وواقع شرعا بالأدلة التي ذكرتها لكم. نعم. السلام عليكم. القاعدة الثالثة بعد المئة: المنصوص يجوز نسخه بالمنصوص مطلقا. يعني نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالسنة، نسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن، كل الحالات الأربع جائزة. نسخ القرآن بالقرآن مثاله نسخ العدة المتوفى عنها زوجها، فالدليل المنسوخ من القرآن والدليل الناسخ من القرآن، وقد ذكرته لكم قبل قليل. نسخ السنة بالسنة، إتكم أي بالسنة عن زيارة القبور فزوروها بالسنة، فإذا الناسخ من السنة والمنسوخ من السنة. نسخ السنة بالقرآن كنسخ القبلة من بيت المقدس الثابت بالسنة إلى التوجه إلى البيت الحرام الثابت بالقرآن، فإذا السنة نسخت بالقرآن، فالدليل المنسوخ من السنة والدليل الناسخ من القرآن. والعكس وهو الحالة التي اشتد فيها خلاف أهل العلم، وهي نسخ القرآن بالسنة، فيكون المنسوخ من القرآن والناسخ من السنة. وقد دعي الإجماع على بطلان هذه السورة، دعي الإجماع، ولكن الإجماع مخروق ليس بصحيح. بعد التتبع والنظر وجدنا أنه قول أكثر العلماء، مع أن الراجح خلافه. الراجح هو جواز نسخ القرآن بالسنة. فإن قلت لا تقعد أعطنا أمثلة، نقول أعطيك أمثلة. قال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لمن؟ للوالدين. والوالدان ورثه ولا لا؟ ومع ذلك أمر الله من جاءه الموت أن يوصي لوالديه، هذا من القرآن، لكن السنة قالت لا وصية لوالد، لا وصية لوالد. إذن الدليل المنسوخ من وين؟ من القرآن. والدليل الناسخ، يكفي هذا المثال، خذ مثال ثاني. قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا ثلاث محرمات، انتبه، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. في محرم ثاني بالقرآن، حصر القرآن المحرمات من الأطعمة في ثلاثة. طيب، يحرم كل ذي ناب من السبع، من السنة نسخ الحصر القرآني. يحرم كل ذي مخلب من الطير، من السنة نسخ الحصر القرآني. أنتم معي ولا لا؟ تحريم الجلالة نجسة، تحريم الحمار الأهلي، تحريم الحمار الأهلي، وهذا قد يناقش فيه لأنه يقاس على الدم المسفوح بجامع النجاسة في كل، لكن تحريم كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير زيادة، نسخت الحصر القرآني. فإذا نسخ القرآن بالسنة جائز، وقد ذكرت العلة في ذلك في كتاب اللي اسمه تعريف الطلاب، وهي التفريق بين أصل الثبوت واستمرار الحكم. فالسنة تنسخ استمرار الحكم ولا شأن لها بأصل الثبوت، فإذا الظني الذي هو السنة نسخ الظني الذي هو استمرار الحكم، فظني نسخ ظنيا وليس ظني نسخ ثبوتي أو يقيني، وتفصيل ذلك فيه. واختار هذا القول الإمام الشنقيطي رحمه الله كما ذكره في مذكرته على أصول الفقه، وهي مذكرة أوصي طلاب العلم الأصولين أن يقرؤوها، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، إذ كان الإمام الشنقيطي مدرسا لروضة الناظر كتب هذه المذكرة، وهي لذيذة جدا ورائعة، رائعة جدا، وفيها تحقيقات أصولية من فقيه عظيم. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. مثلنا على الصور الأربع، مثلنا على الصور الأربع، ها يلا. أحسن الله إليكم. القاعدة الرابعة بعد المئة: الأصل حرمة النسخ بمجرد الاهتمام. لا يجوز متى ما طرأ عليك تعارض أن تقول منسوخ وناسخ، لا، ترى دعوى النسخ دعوى ثقيلة، لا تفزع إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، لا تستعجل بدعوى النسخ متى ما وجدت مشكلة، لا تستعجل في دعوى النسخ متى ما وجدت مشكلة، فإنما كان الأصل ثبوته، فلا يجوز ادعاء نسخه إلا إذا عجزت عن الجمع بين الدليلين اللذين ظاهرهما التعارض، متى ما عجزت عن الجمع انسخ، أما أن تفزع مباشرة للنسخ فهذا خطر عظيم. ولي رسالة في هذا اسمه الإبطال لكثير من دعاوى النسخ بالاحتمال. وأعظم من ادعى النسخ الحقيقة الأئمة الحنفية رحمهم الله وعملهم بعفوه ومغفرته وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وجعل هذه الأخطاء بردا وسلاما عليهم في الدارين. كثر الدعاوى النسخ عند الأئمة الحنفية لا سيما عند الإمام الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الآثار، فإنه ما إن يأتي بدليلين ظاهرهما التعارض إلا ويقول هذا ماسخ وهذا منسوخ. وكان يرد عليه الإمام الحافظ ابن حجر في الفتح كثيرا، وهذه القاعدة مقررة عند الأئمة من المحدثين والأصوليين والفقهاء أنه لا يجوز أن نفزع إلى دعوى النسخ مباشرة، بل لابد أن نجتهد وأن نطيل النظر في الدليلين لعلنا نستطيع أن نجد طريقا نعمل بهما، لأن النسخ فيه إبطال لأحد الدليلين والأصل إعماله لا إبطاله. فإذا كنا نستطيع أن نعمله فلما لا نبطله؟ إذا كنا نستطيع أن نعمله فلما نبطله؟ فلذلك الدعوى النسخ بالاحتمال لمجرد وجود أدنى إشكال هذا محرم شرعا. نعم. حسن الله عليكم. القاعدة الخامسة بعد المئة: النسخ عند الصحابة والسلف الأوائل أوسع في مفهومه من النسخ عند المتأخرين. شرحناها ولا ما شرحناها؟ تذكرون شرحناها؟ هذا من جملة المصطلحات التي يختلف معناها عند المتقدمين والمتأخرين. فالنسخ عند المتقدمين يدخل فيه تخصيص، ذكروني، تخصيص العموم وتقييد الإطلاق وبيان الإجمال وإزالة الفهم المغلوط، كل هذه من النسخ. ولكن النسخ عند المتأخرين له معنى واحد وهو رفع كل الحكم وإثبات حكم آخر، رفع الحكم الأول وإثبات حكم آخر. فتخصيص العموم ليس نسخا عند المتأخرين، وتقييد الإطلاق ليس نسخا عند المتأخرين، وبيان الإجمال ليس نسخا عند المتأخرين، وهكذا. ويكفي ما شرحناه سابقا. نعم. أحسن الله عليكم. قاعدة السادسة بعد المئة: لا نسخ في الأخبار ولا في الأحكام التي لا تنقطع مصالحها أو مفاسدها. نعم، هذان فرعان لا يمكن أن نقبل فيهما دعوى النسخ مطلقا، بابان لا يدخل فيهما النسخ. رأيت على طريق الرياض حادث، هذا خبر ولا حكم؟ أجيبوا يا إخوان، رفعوا صوتكم فيكم لا نمتوا. رأيت على طريق الرياض حادث، هذا حكم ولا خبر؟ طيب لو قلت أنا لم أرى على طريق الرياض حادث، هل هذا نسخ ولا تكذيب للخبر؟ إذن لا يدخل النسخ الأخبار، لأن الخبر الثاني يكذب ولا ينسخ. وهل هناك كذب في أخبار الله ورسوله؟ فلا يمكن أن يخبرك الدليل بشيء ثم يأتيك في مكان آخر يخبر بنقيضه. فإذا لا نسخ في الأخبار، لا خلف في الأخبار أبدا. لا يمكن أن يخبرك الدليل بأن الشمس ستطلع من مغربها ثم يأتي دليل آخر يقول لا سوف تطلع من الجنوب، لا لا ما يمكن. لا يمكن أن يأتيك الدليل يقول سوف يخرج الدجال في آخر الزمان ثم يأتي دليل آخر يقول لن يخرج. ولذلك نحن معاشر الأصوليين نبطل كثيرا من دعاوى النسخ لأنها في أخبار، فيأتي من يدعي يقول هذا منسوخ، فنقول كيف منسوخ؟ أصلا هو خبر، والأخبار لا نسخ فيها. لما لا نسخ فيها؟ لما وش العلة؟ لأن نسخها تكذيب لها ولا كذب في أخبار الشارع. طيب هذا باب، وفي باب ثاني وهي الأحكام التي لا تنقطع مفاسدها أو مصالحها. فما لا تنقطع مفاسده لا ينسخ النهي عنه، وما لا تنقطع مصالحه لا ينسخ الأمر به. ما لا تنقطع مفاسده لا ينسخ نهيه، ما لا تنقطع مصالحه لا ينسخ الأمر به. أبيكم أنتم تضربون أمثلة. ما لا تنقضي مفاسده مثل إيش؟ الزنا لا يمكن أن ينسخ تحريمه أبدا، لأن الزنا في كل الشرائع وفي كل الأزمنة وفي كل الأمكنة فساد. الشرك هل يمكن أن ينسخ؟ لا، لأن الفساد مطلق. أنتم معي ولا لا؟ يكفينا هالمثالين. طيب ما لا تنقطع مصالحه لا يمكن أن ينسخ، مثل الإيمان ومثل الصدق ومثل العدل ومثل بر الوالدين. فإذا ما لا تنقضي مفاسده لا ينسخ النهي عنه، وما لا تنقضي مصالحه لا ينسخ الأمر به. فإذا كم صار عندنا من باب لا يدخلها النسخ؟ بابان، باب الأخبار وباب ما لا تنقضي مصالحه أو مفاسده. كم صار عندنا من باب؟ باب الأخبار. ساعدوني شوي، جاكم النوم، تحملوني أرجوكم، ما عاد إلا شوي. خلنا نروح البيت وأنا مبسوط، خلنا نروح البيت تكفون وأنا مبسوط. ما لا تنقطع مصالحه ومفاسده. والباب الثاني باب الأخبار. باب الأخبار. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة السابعة بعد مئة تأخر إسلام الصحابي لا يدل على المسجد. نعم، هذا واضح. يعني ليس كل حديث رواه أبو هريرة عارض حديث رواه عبد الرحمن بن عوف، أن نجعل حديث أبي هريرة ناسخا لحديث عبد الرحمن بن عوف. والعلة لأن إسلام أبي هريرة متأخر، فأكيد أن من إسلامه متأخر سمع شيئا جديدا. نقول لا، مجرد تأخر إسلام هذا أو تقدم إسلام هذا لا ينبغي أن يكون من المرجحات لمعرفة الناسخ من المنسوخ. فربما يسمع متقدم الإسلام أشياء كثيرة لم يسمعها المتأخر، وربما العكس. فهذا من دعوى النسخ بالاحتمال. فلا يجوز لك أن تقول هذا الحديث هو الناسخ. لماذا؟ لأن راويه أبو هريرة، والمنسوخ رواه أبو بكر، وأبو بكر متقدم الإسلام، وأبو هريرة متأخر، وحديث متأخر الإسلام ينسخ حديث متقدم الإسلام. نقول هذا خطأ في التحقيق، هذا خطأ علمي. ليس التقدم والتأخر في الإسلام بحجة أو قرينة تفيد معرفة الناسخ من المنسوخ. انتبهوا لهذا، هذه قواعد النسخ، في قواعد النسخ ما شاء الله في آخر الأصول. ها، تفضل. أحسن الله إليكم. القاعدة الثامنة بعد منها لا نسخ إلا بمعرفة التاريخ. أكيد، لأن عملية النسخ فيها متقدم وفيها متأخر، ولا لا؟ إذن لا يجوز لك أن تقول هذا ناسخ إلا إذا علمت أنه هو المتأخر، ولا حق لك أن تقول هذا منسوخ إلا إذا علمت أنه المتأخر. والتقدم والتأخر لا بد فيها من معرفة التاريخ، ومعرفة التاريخ إما بتنصيص بالنص، مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إذن أين المتقدم من المتأخر؟ كنت نهيتكم فزوروها. وش المتقدم؟ النهي. وش المتأخر؟ الأمر. كيف عرفنا التاريخ؟ بالنص. كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فزوروها، فزوروها. فإذا المتقدم هو النهي، والمتأخر هو الأمر. فإذا أحيانا نعرف المتقدم من المتأخر بالنص. وفي شيء آخر، وهو أن ينص الصحابي على أن هذا هو المتقدم وهذا هو المتأخر. مثل يقول كنا نفعل ذلك ثم فعلنا كذا، كنا نفعل ذلك ثم فعلنا كذا. مثل صلى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وصلى بجواره ولد من أبنائه اسمه عامر بن أو مصعب، صلى فولده ماذا فعل؟ لما ركع طبق بين يديه في الركوع، التطبيق في الركوع هذا كذا، هذا كان هو السنة في الركوع في أول الإسلام. فيوم صلى ولد سعد بن أبي وقاص جنبه، لا أقعد أجلس مرة ثانية، لما صلى جنبه فعل هكذا. استمع يا أخ، لما فعل هذا فقال يا بني كنا نفعله فأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. إذن ما كيف عرفنا المتقدم من المتأخر الآن؟ بنص الصحابي، صح؟ كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. كيف عرفنا المتأخر؟ بنص الصحابي. فإذا طريق معرفة التاريخ يا نص الرسول أو نص الصحابي، يا نص الرسول أو نص الصحابي. كان يقول كنا في مكة نفعل كذا ثم فعلنا في المدينة كذا وكذا. بتأذن؟ يلا بسم الله. إذن معرفة التاريخ شرط للقول بالنسخ، ومعرفة التاريخ لها هذان الطريقان، إما تنصيص إثبات النص أو نص الصحابي. نعم. القاعدة التاسعة بعد مئة مخالفة الحديث لعمل أهل المدينة ليس بنسخ للحديث. نعم، لا حق لأحد أن يترك الحديث الصحيح لأن أهل المدينة عملوا بخلافه، فإن الحديث حجة بذاته، لا حق لأحد أن يشكك في دلالته بحجة أن أهل البلد الفلاني عملوا بخلافه. فإنه متى ما تعارض عمل المدينة وخبر الآحاد فالمقدم عندنا إيش يا جماعة؟ خبر الآحاد، ولا جرم في ذلك. ولذلك لم يعمل أهل المدينة بحديث جابر إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين قبل أن يجلس، لم يعمل به أهل المدينة لأنه خالف عمل أهل المدينة. فنقول لا، بل السنة ألا يجلس حتى يصلي ركعتين وإن كان أهل المدينة يعملون بخلافه. ولم يعمل أهل المدينة بحديث ابن عمر وحكيم بن حزام في خيار المجلس، فهم لا يرون إثبات شيء اسمه خيار مجلس. لماذا؟ لأن أهل المدينة لم يجري عملهم على خيار المجلس، فتركوا الحديث مع أن الحديث في الصحيحين. إيش؟ لم يعمل المالكية. أنا قلت الأحناف؟ أهل المدينة أيوة، اللي هم المالكية. إيش؟ كيف؟ لا أنا أخطأت في شيء يعني؟ أنا قلت الحنفية؟ ماشي طيب. لم يعمل أهل المدينة بذلك، فلا يجدون حجة في ترك مثل هذه الأحاديث إلا لأن أهل المدينة لم يعملوا به، فعارضوا النص الصحيح بعمل أهل المدينة، وهذا لا يجوز معارضته مطلقا. هذا لا يجوز معارضته مطلقا، لأن خبر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل شيء، سواء وافق أهل المدينة أو خالف عمل أهل المدينة. الله يعني. شكرا. ترجعون في التعريف الطلاب، ذكرت فروعا كثيرة جدا فيها الرد على أهل المدينة، أقصد المالكية، وتخطئتهم في ترك الحديث الصحيح بحجة أنه مخالف لعمل الناس عندهم. نعم. حسن الله عليكم. قاعدة العشرة بعد المئة، تأخر العام عن الخاص لا يعتبر نسخا للدليل العام. طبعا خلافا للحنفية، فنحن نبني العام على الخاص ولا نسأل من المتقدم منهما، نحن نبني العام على الخاص ولا نسأل المتقدم والمتأخر منهما. فإذا كان الخاص هو المتقدم والعام هو المتأخر برضو نبني العام على الخاص، وإذا انعكس الأمر فصار العام هو المتقدم والخاص هو المتأخر نبني العام على الخاص. فإذا قضية تقدم الخاص أو تأخره أو تقدم العام أو تأخره لا أثر له في ماذا؟ في عملية بناء العام على الخاص. ومثلها إيش؟ المطلق والمقيد. فنحن نبني المطلق على المقيد إذا اتفقا في الحكم والسبب، سواء أكان المطلق متقدما أو متأخرا، أو كان المقيد متقدما أو متأخرا. فالعام والخاص والمطلق والمقيد لا أثر لتقدم أحدهما على الآخر أو تأخره في عملية بناء العام على الخاص وبناء المطلق على المقيد. نعم. أحسن الله إليكم. قاعدة الحادية عشرة بعد المئة، رفع البراءة الأصلية لا يعتبر نسخا. المقصود بالبراءة الأصلية يعني الحكم قبل ورود الشرع، الحكم قبل ورود الشرع، الحكم قبل ورود الشرع. فالحكم قبل ورود الشرع يسمى براءة أصلية، فقد خلق الله عز وجل الذمم بريئة ولا لا، ثم أوجب واجبات، فهل إيجاب الواجبات الذي رفع البراءة الأصلية يسمى نسخا؟ هل يسمى أن هذا الواجب نسخ البراءة الأصلية؟ الجواب لا لا، لأن البراءة الأصلية ليست بحكم شرعي حتى يكون رفعها نسخا، حتى يكون رفعها نسخا، وإنما هي براءة أصلية ليست حكما شرعيا. فالنسخ هو رفع حكم شرعي، والبراءة الشرعية ليست حكما، وهذه المسألة لا ثمرة للبحث فيها، وإنما ذكرناها حتى نخالف بها المعتزلة. أحسن الله إليكم. القاعدة الثانية عشرة بعد المئة، عمل الراوي بخلاف مرويه لا يعتبر نسخا. نعم، بل المعتمد روايته لا رأيه. فإذا روى لنا الراوي شيئا ثم هو عمل بخلاف روايته فلا نجعل عمله المخالف ناسخا لروايته كما قال الحنفية، بل نجعل رأيه وعمله خطأ والحق روايته. فمتى ما تعارض رأي الراوي وروايته فالمعتمد إيش؟ فالمعتمد روايته ورأيه له، لا شأن لنا برأيه وإنما لنا الشأن بروايته. وعلى ذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله كم؟ سبعا، لكن صح عنه أنه كان يغسل ثلاثا. إذن عندنا رواية وعندنا رأي، فتعارض رأي الراوي وروايته، فالمعتمد عند الجمهور السبع غسلات، والمعتمد عند الحنفية الثلاث غسلات. أي القولين أرجح؟ أي القولين أرجح؟ نعم، لأن عمل الراوي بخلاف ما روى ليس نسخا لروايته. نعم. عائشة رضي الله عنها روت: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، روايتها. لكن هي كانت تفتي بأنه لا يصوم أحد عن أحد. إذن عندنا رواية وعندنا رأي، فما المعتمد عند الجمهور؟ الرواية. وما المعتمد عند الحنفية؟ الرأي. والقول الصحيح هو قول الجمهور أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة الثالثة عشرة بعد المئة: نسخ الرسم والحكم ونسخ أحدهما وبقاء الآخر جائز عقل وضع شرع. صحيح. أحيانا ينسخ الله اللفظ، لفظ الدليل وحكم الدليل، يرفع الرسم واللفظ، كقول الله عز وجل، عفوا، كقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن، يعني آية من القرآن، عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا أي لفظا إلى خمس معلومات، فنسخ لفظها وحكمها فرفع الأمران جميعا. وأحيانا يرفع اللفظ فقط والحكم باقي، فاللفظ مرفوع لكن الحكم باقي، كآية رجم الزانيين في قوله: والزانية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هل لهذه الآية لفظ في القرآن الآن؟ الجواب لا، لكن حكم رجم الزاني متفق عليه بين العلماء، إذا رفع الرسم وبقي الحكم. وأحيانا العكس، فيبقى اللفظ والحكم مرفوع، كقول الله عز وجل: إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإيكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إذا نسخ الأول ولا لا؟ فنسخ حكمه وبقي لفظه، ولله الحكمة البالغة. فأحيانا يرفع اللفظ والحكم معا، وهذا أقوى أنواع النسخ، وأحيانا يبقى اللفظ ويرفع الحكم، وأحيانا العكس فيرفع اللفظ ويبقى الحكم، وكل ذلك ابتلاء وامتحان من الله لعباده. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة الرابعة عشرة بعد المئة: العاقب المحفوظ مقدم على العاقب المخصوص. هذه قاعدة تحتاج أن نضرب بأطناب الخيمة والتعليم عندها، وهي أنه إذا تعارض قوي وضعيف فالمرجح من هو؟ واحد له عضلات مثل الثور، وحيد ضعيف، إذا تقابل من اللي يسقط الآخر غالبا؟ ماشي. فدائما عندنا عقلا أن الأقوى يرفع الأضعف. طيب، إذا تعارض عمومان شرعيان أحدهما مخصوص، وكلما عظم التخصيص زاد ضعف العموم، إذا خص مرة ضعف، وإذا خص مرتين زاد ضعفه، وإذا خص ثلاث زاد ضعفه، ويزداد ضعف العموم كلما زاد تخصيصه، لأن دخول التخصيص عليه دليل على أن أسواره مكسرة، يعني يتسلق. لكن عندنا عموم قوي ما دخل التخصيص ولا مرة واحدة. فإذا عندنا عام مخصوص وعندنا عموم محفوظ. العموم المحفوظ هو العام الذي لم يدخله التخصيص ولا مرة، والعام المخصوص هو الذي دخله التخصيص عدة مرات. إذا تعارض العمومان، تعارض العمومان، إن عملت بهذا أسقطت دلالة هذا، إن عملت هذا أسقطت دلالة هذا، فأي العمومين نقدم؟ قال: العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص. لما؟ لأن العام المحفوظ هو الأقوى، والعام المخصوص هو الأضعف، والقوي يرفع الضعيف. فهمتم هذا؟ مثاله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. صح ولا لا؟ هذا عام، لا صلاة نكرة في سياق النفي فتعم، لكن هذا العام ضرب عدة مرات بالتخصيص، فخصت منه ركعتا الطواف بحديث جبير بن مطعم: لا تمنع من طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل. هذا الضربة الأولى. وهناك ضربة أخرى، وهي إيش؟ النافلة المعادة لحديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه: إذا صليتما في رحالكما، أي صلاة الصبح، ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه، مع أنها نافلة. إذا ضرب عمومه مرة أخرى، ضرب عمومه مرة أخرى، وضرب عمومه مرة ثالثة في قضاء الفرائض: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. إذا ضرب ثلاث مرات، ضرب عمومه ثلاث مرات، فإذا عمومه صار ضعيفا. لكن هناك حديث آخر: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هو عام، لكن بحثنا عن شيء يخصصه فلم نجد أنه خصص ولا مرة. فإذا تعارض العمومان فعموم إذا دخل أحدكم المجلس مقدم على عموم لا صلاة، لأن هذا عموم محفوظ وهذا عموم مخصوص، وإذا تعارض العام المخصوص والعام المحفوظ فالعام المحفوظ مقدم على المخصوص. بما أنك أيها العام الضعيف قبلت التخصيص 4 مرات فاقبله 5 وهي تحية المسجد، صح ولا لا؟ لكن هذا لم يقبل التخصيص ولا مرة فهو عام قوي. فإذا متى ما تعارض عام مخصوص مع عام محفوظ رجح الأقوى منهما. ولا أمثلة كثيرة لكن هذا اللي يسعفني الوقت. أحسن الله إليكم. القاعدة 15 بعد المئة، الجمع بين الأدلة واجب ما. الحمد لله، متى ما تعارض دليلان فاجمع بينهما. وأنا من أحب هذا من أعظم وأحب من المباحث الأصولية إلي على الإطلاق، مبحث التعارض والترجيح، مبحث التعارض والترجيح. ولي فيه يعني بعض مثل الأجوبة المنيعة في الذب عن أدلة الشريعة، والجمع بين الرسالة في شرح الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، وقاعدة تآلف الدليلين، كل هذه في كشف أوجه التعارض وكيفية إزالة التعارض بين النصين اللذين ظاهرهما التعارض. مثال، أضرب لكم مثال واحد فقط ولعلكم ترجعوا لهذه الكتب وهي موجودة. قال الله عز وجل عن عصا موسى: فإذا هي ثعبان مبين. والثعبان ذكر ولا أنثى؟ أجيبوا، ذكر. في آية أخرى: فإذا هي حية. والحية أنثى، مع أنه يصف حالة واحدة. يأتي هذا الفن وهو فن فك التعارض وإبعاد تصادم الدليلين. الآن في دليل جاي مع ذا الطريق وفي دليل جاي مع ذا الطريق، لا يتصادمون لا يتصادمون، لا، جب قاعدة تخلي هذا يروح يمشي ويروح يمشي. فإذا قاعدة فك التعارض بين الدليلين، فتأتي قاعدة أن التعبير عن الشيء بجنسه تارة وبنوعه تارة تكامل لا تعارض. أهديتك تمرا ثم بعد ساعة قلت أهديتك مبوت سيف، هل تعبيري الثاني يتنافى مع تعبيري الأول؟ الجواب لا. فإذا لما قال الله فإذا هي حية عبر عن جنسها، لأن الحية تشمل الذكر والأنثى، لكن من باب زيادة البيان القرآني بيّن النوع، قال فإذا هي ثعبان. فإذا هي ثعبان حية، حية بالجنس وثعبان بالنوع، في مشكلة؟ هذا الفن جميل جدا، هذا الفن، هذا الفن جميل. أضرب لكم مثال آخر ولعلنا نقيم على بقي 5. طيب، يقول في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، مع أنها حجة واحدة ويوم نحر واحد وصلاة ظهر في هذا اليوم واحدة. وين صلى فيه؟ في مكة. اسمع، وفي الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمنى، وكلها صحيحة، واحد في الصحيحين والثاني في صحيح مسلم. والله هذه كبير ثندي. فجاء العلماء بهذا القواعد، ترى في رسالة اسمها قواعد الجمع بين الأدلة، 10 قواعد تستطيع إذا فهمتها أن تجمع بين أي دليلين، إذا أتقنتها بس تستطيع أن تجمع بين أي دليل. جاء العلماء وقالوا إن صلاة الظهر فريضة أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة فصلى الظهر في مكة فريضة، ثم لما صلى فريضة ذهب إلى منى فسمع من في منى بقرب قدومه فأخروا صلاة الظهر حتى يدركوا فضيلة الصلاة خلفه. فإذا صلاة الظهر في حديث جابر صلاة فريضة، وصلاة الظهر في حديث ابن عمر نافلة معادة. انفك الإشكال، صار الدليل بدل ما يتصادمون راح كل واحد في طريق. هذه جميلة جدا، هذا فن يسمونه فن الجمع بين الأدلة. فالجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، فمتى ما استطعت أيها الطالب، متى ما استطعت أيها الطالب أن تجمع بين الدليلين فإياك أن تفزع إلى النسخ. فالجمع مع النسخ مثل الطهارة المائية مع الطهارة الترابية. هل يجوز أنك تتيمم والماء موجود؟ هل يجوز تتيمم والماء موجود؟ الجواب لا. فإذا لا يجوز أن تفزع إلى النسخ والجمع موجود. اجمع أول، إذا عجزت رح للنسخ، بس مو بتعجز في يوم ويومين، لا. العلماء يبقون سنوات يبحثون عن الجمع بين دليلين، سنوات وهم يبقون يقرؤون، مو في يوم وليومين تقول أنا عجزت بروح للنسخ، لا، اصبر شوي، اقر سنة سنتين ثلاث عشر عشرين فراك انت اقرأ خذ معك الكتاب في القبر وقر ولا ما تجي ذي ها ما تصلح. فهذا هو. فلا يستعجل الإنسان في أن يفزع للنسخ متى ما ظن أنه لا جمع. اقرأ لعل تعسر عليك أنت لكن ما يتعسر على غيرك. في شيء نقيم ولا بقر بعد دقائق يلا عطنا قاعدة. أحسن الله عليكم. القاعدة السادسة عشرة بعد المئة فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مخالفا لأمره القولي فهو صارف له من الوجوب إلى الندم. شرحناها ولا ما شرحناها يا أخو؟ تراني أحاتيكم والله العظيم. شرحناها ولا ما شرحناها؟ وش كيف شرحناها؟ وش تقول أنت فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا خالف أمره فعله فهو صارف إلى الندم. خالص. وإذا خالف أمره أبي أتأكد. جيب لي مثال. إيه. اللي تبي. يلا هي ثم. الشرب قائمة. خلاص واضح. يلا عطنا اللي بعده. أحسن الله عليكم. القاعدة السابعة عشرة بعد المئة فعل الوارد على خلاف النهي القولي صارف بالنهي من التحريم إلى الكراهة. فهمتوا ولا ما فهمت؟ ها بسأل ترى. من اللي فعل ولا شارحينها؟ مش اللي مفهوم ها؟ اشرح. الشرب قائما. كالشرب قائما، ماشي. في مثال ثاني طيب عندك يحضرك؟ البول قائما. نهى عن البول قائما ثم بال هو قائما في الصحيح من حديث حذيفة. أحسنت. ماشي صحيح. أحسن الله عليكم. القاعدة الثامنة عشرة بعد المئة عبادات الوالد على وجوه متنوعة تفعل على جميع الوجوه في أوقات مختلفة. هذه تقدمت ولا لا؟ تقدم شرحها في أوائل القواعد. كصفتي الأذان أذان أبي محذورة وأذان بلال، إقامة أبي محذورة وأذان إقامة، رفع اليدين إلى حذو المنكبين وإلى حيال الأذنين، صفات الوتر، صفات كلها شرحناها. نعم. أحسن الله عليكم. قاعدة التاسعة عشرة بعد المئة أن يجمع الصحيح. خلاص خلنا نصلي ولا بقي دقيقة؟ إيه خلاص.